بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا خلق أهل القرآن. اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعلى النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله نتم درس حرف النون، لكن قبل أن أكمل حرف النون وددت أن أتحدث معكم في يعني أشياء لابد أن نراعيها. طالما من الله علينا سبحانه وتعالى بأننا نحب أن نتعلم كتاب الله عز وجل كلام ربي، فلا بد أن نتعلم ما يدعو إليه خلق القرآن، أداب القرآن، حسن الخلق. القرآن يدعو إلى حسن الخلق، الأدب، أدب الطالب وأدب الأدب المتعلم وأدب المعلم. واعلموا أن البشر ليسوا ملائكة، كل إنسان ممكن يغلط يخطئ، لكن خلي بالك أن الخطأ لما بيجي من أهل القرآن بيبقى شديد جدا. يعني على سبيل المثال، مثلا لو بنت قعدت مع معلمتها وجت معلمتها مثلا وانتقلت البنت من معلمة لمعلمة تانية، يحصل في قلب معلمتها ايه؟ احيانا بتنكسر قلبها انها بتنتقل المعلمة لمعلمة اخرى بدون استئذان. هذا لا يجوز يا حبايبي. المفروض ان هي بتسأل، ده من الادب ان هي بتسأل معلمتها، يعني اعتذر لك اني هنتقل. ده ادب طالب العلم، ادب المتعلم. وحق اللي هو المعلم انه يقول له طالما الامر فعلا في مصلحه، كل اللي يهمك ان انت مصلحه القران مش مصلحه نفسك. لان انت لو قعدتي تعلمي واحده بس لكي اجرك. لكن ما تقوليش بقى اصل انا زعلان عشان انتقلت لفلانه او فلانه او واحده تانية، ما لكيش دعوه. الامر كله لمن؟ الله عز وجل. وكمان البنت اللي هي بتتعلم، ما تجيش في وسط الناس بقى وتقعد تقول مثلا انا كنت مع فلانه الفلانيه معلمتي دي وانتقلت المعلمه دي في المسجد نفس المسجد، وتقعد في وسط الناس وتتكلم على الست او البنت اللي هي البنت اللي مسكتها ومعلمتها. يا بنتي ده لو علمتك حرف المفروض يكون في ادب لك، ادب للست او المعلمه اللي علمتك الحرف دي. فلا يجوز تجاي تتعلمي القران مش عشان تتعلمي الغيب ولا تتعلمي النميمه، تجاي تتعلمي القران عشان تتعلمي حسن الخلق. فاذا ما طلعتيش بالقران بحسن الخلق يبقى أنت ما تعلمتش شيء. إذا ما أخدتيش من القرآن حسن الخلق يبقى أنت كده كما قيل فيننا مش هيصل القرآن إلا للحناجر بس فقط. يعني مش هنبقى من أهله؟ لا لا يا بناتي، أهل القرآن ما يبقوش أهل القرآن إلا كانوا خلقهم خلق أهل القرآن، أدب القرآن. عشان كده أنا أتمنى إنه زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه، ماذا قال؟ القرآن. خلق كان القرآن، يعني الأدب، يعني الصبر في التعلم، يعني المجاهدة في التعليم. بعض البنات بتفلفص مش عايزة تتعلم، يعني هي عايزة تخلص وخلصنا، بمعنى أصح تصلحي لها مهما صحيت بس مشينا بقى، يعني مشينا. يا بنتي لا المعلمة ترغب إنها تجهد بهذا الإجهاد ولا تضيع وقتها معك بهذا الوقت. وعليك أدب التعلم، الصبر على المعلم، الصبر على المعلم لحد ما تاخدي منه أفضل ما عنده. هو ده القرآن يا بناتي، إنك تصبري علشان تاخدي أفضل ما عنده. ما يبقاش كل هدفك أخلص وبس، أبدا. والله لو قعدت في جزء واحد لكن جيت في الجزء ده متقنة كفاكي هذه النعمة. وتاخدي الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش مجرد ان انت. والحاجة التانية كمان اللي عايزة اقولها لكم، ان لما تنزلي تعلم القرآن يا رب ليا وليكوا هذا الأمر ان يكون هدفك الله، بتنزلي تتعلمي عشان ارضاء من؟ لربي، لا لنفسك ولا لهواكي. علشان كده اللي بيصلح مع الله في هذا الأمر بيستمر، وأن لو استقاموا على الطريقة طول ما تخلصي لله هيمن عليك بهذه الاستقامة. اللهم ارزقني وإياكم. إذا ما أخلصتيش في المسألة هتبصي تلاقيك عاملة زي طعفين الزجزاء اللي هو المشي كده معوج. علشان كده سابوا الله الاستقامة يا بنات، الاستقامة على التعلم، والاستقامة على كتاب الله، والاستقامة على التعلم ما يدعو إليه القرآن، والاستقامة على حب كتاب الله، والصبر على تعليم كتاب الله. اصبري، ساعات بتبقى اللي قدامك مش عايزة، هي مش عايزة تتعلم، ولو قلت لها نفس الخطأ بتيجي نفس الخطأ. ليه؟ لأن طب مشينا، يعني مشينا الحلقة دي المرة دي، والمرة الجاية إن شاء الله يبقى إن شاء الله، يعني هي مستعجلة، هي مستعجلة. ولو حرف واحد قعدت فيه عشان تتعلمه لكفى هذه النعمة، ولكفى المعلمة اللي بتجاهد فيها هذه النعمة. لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خلي بالك لو جهدتي والله يمن عليك ربي بالفضل في الدنيا وفي الآخرة. لكن لو كان أمر لنفسك، وهذا كثير على فكرة في أهل القرآن، ما يحسن، هذا كثير في أهل القرآن. ولذلك أسأل ربي لي ولكم يا بناتي الإخلاص، الإخلاص في التعلم، إن أنت وإنت نازلة تتعلمي أنت كأنك مجاهدة في سبيل الله. كان خلقه القرآن. إمتى تصل إلى هذه المرحلة؟ إمتى تصل إلى هذا الخلق؟ إمتى تصل إلى حب الدعوة كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم جاهد فينا حق الجهاد؟ ولذلك كلمة أخيرة قبل أن أبتدي أتكلم عن حرف النون، اللهم ارزقني وإياكم التقوى، اللهم ارزقني وإياكم التقوى، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين، اللهم ارزقني وإياكم سمت المسلم الحق الذي يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه، ويقبل على ما أمر ربي سبحانه وتعالى بقلب منفتح لكل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى. جزاكم الله خيرا. نكمل يا بناتي حرف النون. حرف النون، وقفنا في الأسبوع الماضي عند حرف النون، وذكرنا أن حرف النون أين مخرج حرف النون؟ ها يعني ده تعريف، ده اسم تعريف ده ولا ايه بقى؟ يا انا بقول لكم انا هصبر يا بنات. من ايه؟ بس خلوها تجاوب. مع ما يحاذيه لسه الاسنان العليا، طرف اللسان مع ما يحاذيه من لسه اللسان. مخرج النون يا بنات هنقول فيه ايه؟ يبقى كده مع اللثه، يعني طرف اللسان تحطيه كده اهو وتدخلي عند ايه اللثه، اللثه دي، وفرده لسانك كده، اخبطي لسانك كده في الحته دي اللي هي اللحميه اللي موجوده فين؟ عند الثنايا العليا، واقراي وقولي ان ان ان ان ان. شوفي لسانك مفعول ازاي. يبقى طرف اللسان مع ايه؟ مع ايه يا بنات؟ مع لثة الثنايا العليا زي ما قلناها في الأسبوع الماضي. أقرب لإيه؟ قريبة لإيه؟ لما أنا بحطهم كده بقول إيه؟ بقول إيه وإيه وإيه ثلاث حروف، بقول إيه؟ بقول أن، وبعدين بقول إيه؟ أل، وبعدين بقول أر، بقول أن أل أر. شوفي الراء اللي أنت بتقرأيها، وأنت بتقرأي على طول الراء المفخمة تقولي أر، لكن ده مكان أنت، ده الصح ده الخطأ. أنا بقول لك أن أل أر. فين الراء؟ فوقها. يبقى تيجي تقرأي الراء مثلا غفور الرحيم، ما تقوليش أبدا الراء غفور الرحيم، يبقى أنت قرأتها في مكان إيه؟ ما قرأتهاش في مكانها أبدا، ما قرأتهاش في مخرجها أبدا. يبقى المفروض لما تقرأي تقولي مثلا غفور الرحيم، غفور الرحيم. عرفت الفرق؟ عرفت ازاي؟ عرفت ليه بنعرف المخرج؟ عشان نحط لساني في المكان اللي فيه المخرج. لما اجي اسال لما اجي اسالك واقول لك اين مخرج الجيم، لما بتجيبي الجيم بتقراي الجيم خطا، بتقولي اين مخرج الجيم؟ لازم تقولي كلمه ايه؟ نعم. لان لو قلت وسط اللسان فقط انت بتقولي اج وسط اللسان، جبتي مصدر، لكن فين كلمه مع دي عشان يحصل الالتصاق؟ اج اج الحج الحج. لو ما كتبتيش كلمه مع وقلتي وسط اللسان بس، يعني ما فيش معاها حاجه اجيب واجيب عشان تيجي، عشان يجي مخرج النون مخرج الجيم، عشان كده انت بتقراي الجيم خطا. وفي كل الحروف لو ما عرفتيش مخرج الحرف فعلا قراءتك مش هتبقى صحيحه للقران. واحنا بنقرا حرف النون، لما بنقول بالنسبه لحرف النون يا بنات، قلنا قلنا طرف اللسان مع ايه؟ مع لثة. يعني اللحميه دي يبقى هقولها ان مثلا انعمت انعمت. بعض الناس يقرا يقول انعمت، ياخدها كده يعني حاجه كده سريعه، ما بيجيبش طبعا، هو بيجيب يعني بيجري على المخرج وبيجري على الطوبيق ضيع الصفه، لان فيها الصفه جريان الحرف. هنتكلم عن صفات هذا الحرف لاننا بنخطئ في عند قراءه هذا الحرف، مع انه حرف بسيط جدا حرف النون، لكن ان شاء الله باذن الله هكمل معكم اصوات صوت لما باجي اقرا النون المخفاه مع كل حروف الايه الاخفاء. ازاي اقرا النون اللي بعدها زاي؟ ازاي اقرا النون اللي بعدها ذال؟ ازاي اقرا النون اللي بعدها صاد؟ ازاي اقرا النون اللي بعدها ضاد؟ كل مع حروف اللي هي ايه اللي هو البيت بيقول ايه يا بنات؟ صف ايه؟ كم جازك ايه؟ شخص قد سام دمت ها ها دع ايه؟ كل الحروف دي هحطها مع النون وهشوف كده صوتها ايه عشان تقرأ الاخفاء صح، لان كتير جدا كتير منا بيقرأ الاخفاء غير صحيح. ان شاء الله هنديها في درس لاحق باذن الله، بس النهاردة هكمل كده معاكم صفات حرف الجيم، صفات حرف النون. قلنا اول صفه من صفات حرف اللي هو النون صفه الجهر. ماذا يعني الجهر؟ ماذا يعني الجهر يا بنتي؟ ها علي صوتك عشان اسمعك. اقول حبس النفس ولا ايه كده؟ له كده له كده موضوع كده طويل بقوله كده. ماذا يعني صفه الجهر؟ حبس النفس. ها مما يترتب عليه اهتزاز الوترين الصوتيه. ماذا يعني حبس النفس؟ ازاي بقوة الاعتماد على المخرج فينتج عنها روح. حبس النفس حبس النفس وذلك بقوة الاعتماد على المخرج فينتج عنها روح الصوت والروح السمع. وبعدين وانا بقرا الجهر ده يعني اسمه ايه؟ جريان النفس ولا عدم جريان النفس؟ يعني يتعلق بالصوت ولا بالنفس؟ النفس. بقول لك الجهر يتعلق بالصوت ولا النفس؟ لا النفس. يبقى هنا علشان ايه يا بنات لما بتيجي تقراي النون، لان هو حرف النون في ايه توسط في الصوت، لكن في النفس ايه جهر. يعني ايه جهر في النفس؟ حبس. لما تيجي تقراي يعني هنا دلوقتي الوترين هنا خلي بالك، لما تيجي مثلا تقراي النون مثلا تقولي نا نا كده صح ولا غلط؟ لماذا خطا؟ لان حرك فيه ايه هواء خطا. المفروض ان النون لما تيجي تقراها تقول ايه؟ تقول يا نا نا الناس الناس الخطا الناس نا. شوف الصوت ازاي، شايفين قصدي الهواء ازاي؟ ولذلك حرف النون دي جهر، يعني حبس النفس عند قراءه ايه الحرف، ودي صفه من صفات القوه. وبه توسط. يعني ايه توسط؟ يعني ما ها عدم ايه ليه الصعوبه دي يا بنتي؟ ليه نصعب على نفسنا؟ اي ايمان صفه بينيه بين الشده والايه؟ يعني لما باجي اقرا الحرف لما بخلي صوته يجري ما اقولش ان مثلا نستعين، ما جريش الطوس كده رقاوه، ولا اقول نستعين، ده في توسط. يعني ايه توسط؟ يعني بدي للصوت توسط في جريانه، ما طولش صوته صوت الصوت كده جريان ولا امشي ايه ولا اقطع الصوت مثلا. يبقى لما اجي مثلا ايه اياك نعبد واياك نستعين، شوفي ازاي النون هذا التوسط. لكن اياك نعبد واياك نستعين بعض الناس كده نستعين في دينون ده توسط ابدا. يبقى ازاي نقولها يا بنتي اياك يا فتحه يا اياك نعبد واياك نستعين. ايوه لازم نستعين، يعني النون اديها ايه زمن التوسط زمن جريان الصوت. حرف منفتح يعني ايه حرف منفتح؟ حرف منفتح عرفوا يعني ايه حرف منفتح؟ لو سمحتوا احدد ماذا يعني حرف منفتح. ايوه انت وانا دلوقتي يعني انا دلوقتي بتشاور لك اهو تعملي كده اهو صم البكمة يعني وتعملي بايدها كده المط لفوق كده. انا دلوقتي انا بس هسمع يعني زي هي دلوقتي قاعده تشاور لي كده تقول ماذا يعني انفتاح، فبتقولي كده بمسكني صبعانها الاثنين دول فوق بعض وتعملي. طب انا يعني كسبت ايه من الحركه اللي انت عملتها لي دي يا بنتي؟ يا ربي يصلح حالنا جميعا يا بنتي الله يرضى عليك. ماذا يعني الانفتاح؟ ولا واحده فيكم هتاخد سند من غير ما تعرف التجويد، ولا واحده فيكم ان شاء الله تاخد سند من غير ما تعرف التجويد ابدا. والنحو يعني اما اجي اقول لك والنحو كمان طبعا كمان، لان اساس القران النحو. لما اجي اقول لبنت مثلا من البنات ما الفرق من انك لما تقولي ان وان وإن، بس لو سمحتي لان انا عارفه ان انت ما شاء الله مجتهده، لكن لما تيجي تقولي ان وروح جايبالي بعدها ايه مثلا ايه ان وفي ان وفي ان، مش انت نحو بقى يلا مش انا خلاص قلت لك قبل كده بس يعني ها انا عايزاك انت اللي تجاوبي. ايوه اتفضلي. ايوه حضرتك ان اللي هي ان دي او ان حرف توكيد ودي بتكون النون مشدده طبعا ودي بتنصب الفعل الاسم تنصب المبتدا وترفع الخبر. ان طيب ان وانا نفس النظام تنصب الاسم وانا. طيب ها عندنا بقى ان ها ان بد ان هي اداه الشرط. ايوه ان بتاعه الشرط دي بتعمل ايه بقى؟ تجزم فعليني. فعليني يعني ما تيجي تجيبيني في الفعل الاول زي مثلا ايه يشأ ايه يختم ولا يختمه؟ يختم. ليه يختم؟ مجزوم بايه؟ في لانه هنا دلوقتي في فعلين هم مجزومين، فما ينفعش يا بنات في القران نخلط على الاساس، لابد نعرف اسس النحو. ما ينفعش ما ينفعش. وان بتعمل ايه بقى؟ لما يجي بعدها وتيجي فعل مضارع بعدها وتروح جايه في الفعل المضارع اللي بعدها ضمه، ينفع؟ عشان كده ما ينفعش الا لكم اسس التجويد واسس النحو عشان نقرا. نرجع للانفتاح. انا في الانفتاح البنت قالت لي الانفتاح كده بالاشاره، تعرفين الاشاره كده بتاعه الصم والبكم، قعدت تشاورني كده بالاشاره. ماذا يعني الانفتاح يا بنتي؟ عدم التصاق اللسان بسبب الحركه. اسم تجافي يعني لما انا بكون بقرا مثلا بصي انا شوفي لساني لما تيجي تشوفي الرسمه في رسمه فين العرض على الرسمه شايفين الصورة؟ شايفين صورة اللسان يا بنات؟ في مسافة بين اللسان وبين سقف الحنك؟ في المسافة دي بنسميها ايه؟ ده يعني بعد، التجافي يعني بعد، يعني اللسان لما باجي اقرأ الحرف ده بيبقى ايه؟ الصوت مبقاش ماشي عند فين؟ مش مطبق، مش لازم مش الصوت ماشي عند صوت سقف الحنك زي الطاء مثلا أو الصاد أو الظاء، وهو حرف مستفل. مستفل ماذا يعني انه مستفل حبيبتي حاجه بقى اتفضلي. ايوه ايوه مستفل اقصى اللسان يعني خلوها بعد تتكلم بعد اقصى اللسان عن سقف الحلق يا رب. ايوه يا بنات اياكم واحده تيجي تقرا تاني من اللي هم بيجوا يقراوا عليا وما يكونش عارفه احكام التجويد. اتفضلي ما واحده لا مش انت واحده تكون قالت قبل ما تيجي قبل ها. ايوه وفاء بس انا عايزه اقصى استفال اسم مش بعد اسم يا بنتي. الحرف يبقى انخفاض يبقى استفال يعني انخفاض يبقى في عندك بالنسبه للاستعلاء استعلاء عكسه ايه بس كده يبقى بعد ايه بعد اقصى يا بنتي انخفاض وانخفض. يعني اقصى اللسان لو انا مش بعد، اصل البعد دي مسافه ممكن اكون بعيد عن الزور، لكن انه ايه انخفاض، يبقى منخفض ومستعلى اهو، منخفض اهو هكذا، يبقى ايه اسمه ايه بقى؟ يبقى ده الاستفال. لما بنيجي في الاستفال نقول يعني حرف النون، خلي بالكم حرف النون مستفل، يعني حرف النون وانا بقراه حرف مش مفخم، ده رقيق. بس لما باجي اقول حرف النون رقيق، بقول حرف النون رقيق، واي حرف رقيق بقراه باعتدال. يعني ايه باعتدال؟ لا برص ولا سواد. يعني لا اقول نا نا خطا، ولا اقول نا، الاثنين غلط، الاثنين خطا. بقراها وسطا، النون وسطا، كانك بتقراي مثلا ايه نادر، نادره مثلا، ناديه، نا، منال، منال، نا نا نا، وليست نا. كتير بيقرا لما يجي الحرف النون، وخاصه لو النون بعد مد وبعد كسر، بعد المد كسر، زي مثلا ايه مثلا تقول ناصيه، او تقول نون بعدها مد، مد وبعد نون بعدها مد وبعد كسر، زي ايه بنات؟ ها الناسي او الناري، بتقول ايه اما تقولها كده تقول الناسي الناس، خطا. انت استعجلتي على الكسره فاملتي، فبقى صوت النون ايه نا نا نا، بقى عندك هنا اماله فيها النا دي. الواحد قارئ من الراوي من الرواه بيقراها كده دوري البصري، لكن انت بتقراي لحفصه هكذا الناسي الناسي، وليست الناسي النا النا، افتحي بنت الفكين الناسي الناسي، وما تفتحي الا انا شايفه بعضكم بيفتح ايه، بيفتح شفايفه بس، والنا وزوره من الفكين مقفولين، الفك شاور عليه من جوه اهو، المفصله اللي جوه دي هي دي المفصله دي الناسي الناسي الناري الناري الناري الناسي الناسي. طيب واحنا بنقرا بنقول حرف المستفل يعني حرف ايه رقيق، رقيق يعني ايه؟ يعني رقته بنقراها باعتدال، لا شده رقه ولا تفخيم، عشان كده بنقول لا برصا ولا سوادا. زي مثلا ايه الاخطاء اللي احنا ممكن نخطئ فيها؟ مثلا ايه؟ زي مثلا بقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هاتي لي كده نون بعدها مد. ولقد خلقنا الانسان من خلقنا، مش نا مش خلقنا، مش نا، ليست نا، هي نا نا خلقنا خلقنا، حرف مستفل يعني رقيق لكنه باعتدال نقرأه. الأخوات أو البنات اللي بيميلوا للإماء للرق، شدة الرقة بيميل منهم الحرف ده مستفل. وفيه غنة، يعني أصل غنة موجودة في النون ولا لا؟ طبعا. لما تيجي تقول مثلا رب العالم إنه في النون مثلا إيه نستعين، طب في لي كده من أخمار الغنة من الخيشوم، في لي كده من أخيرك قولي نستعين نستعين، لا فيني مناخيرك لانه بيطلع الخيشوم، يعني انتوا صوت طلع صوت النون كده بالشكل ده ما شاء الله، وانتوا قافلين خيشوم ده انتوا ما قفلتوش طبعا. شوفي نستعين اتقفل الكتم، انتوا بتطلعوا النون ازاي دلوقتي وانتوا قافلين مناخيركم؟ هي بتطلع من الخيشوم يا بنات. نستعين نستعين، مين اللي بتقول تين دي قوي؟ ها هي النون فيها ايه بيقرا النون والميم من الخيشوم. هنقول بالنسبه لي اللي هي واحنا بنقول مثلا واحنا بنقرا في الغنه اللي هي في حرف النون اللي احنا بنقول زي الناس، قال لك الغنه من حيث كونها حرفا يعني صوت يخرج من الخيشوم، والخيشوم اللي هو التجويف الايه، شايفين الرسم يا بنات؟ طب خلاص شوفي التجويف الانفي، يعني هي بيطلع لك سويت في النون تحت كده في الحته اللي هي السوده اللي تحت دي، لكن هنا في الخيشوم بيمشي صوت بقى مثلا تقولي ايه علشان كده بقول لك انت بتقرأي الغنة اخطاء تقع في قراءة الغنة. تقول لك الناس الناس ان كلها من تحت، ما بتطلعش الصوت من فوق من خيشوم. ان ان ان شو بيقولها بقى ايه؟ الناس الناس، شايفه صوت الزنة دي؟ ان ان ان خلاص، لانه يطلع منين؟ من مناخيري. ان اتقفلت، ما دام قفلت مناخيري ما هو بقول لك بالخيشوم. ان شو الصوت، شايفه الاسهم ماشيه ازاي؟ شايفه الاسهم ماشيه ازاي وانت بتقرايها؟ هذا التجويف الانفي، وتكون مصاحبه للنون والميم في كل احوالهما، الا ان طولها يختلف بحسب وضعها كما سياتي في بعد كده. اللي انا ايه هتقرا، نقرا اللي هي الاخفاء ازاي وفي الادغام ازاي وفي الابهار ازاي، الصفات دي. ولذلك هنا مثلا وانا بقرا جايبه صوت، مثلا انا عايزه اسمعك مثلا هو بيقرا الشيخ الحصري ان من اول ان، هي ان دي مغضوب عليها، ما ان دي زي الجنه. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. عايز اسمعها يا بنات، اسمعها من الشيخ الحصري، وبعدين ازاي نقرأ احنا الغنة، لان كتير جدا منا، انا في بعض البنات اللي بصلح لهم، طول ما انا بصلح لهم بقول اطيل الغنة اطيل الغنة اطيل الغنة، طلعي الغنة من الخيشوم. شوف لنا لغائضون وإن صعب الجن فيه. حتى لنا لغائضون، حتى حاجة مش طب هاتي ان اي مسألة هي حط حاجة تانية ماشي مشكلة. ان ان انزلناه في ليلة شايفين بيطور ازاي في النور. انزلناه في ليلة القدر، عيدي شايفه النون يا بنات الغنة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، خلي بالكم نا أنزل أنزلنا الإيه في ناه، أنت وأنت بتقرأها بعضنا بيقرأ كده أنزلنا أنزلناه ناه نا نا نا خطأ نا نا قالها إنا أنزلنا ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، شوف الغنة وبعدها المد، مش إنا نا نا من أول إنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، انا هسمعها كلمه ان لان فيها نون فيها غنه بعدها فتح، انزلناه نون مفتوحه بعدها هاء، ازاي اسمعها منكم اللي هي الايه دي؟ لا انت انزلناه في ليله القدر، يبقى شوف الان بيكرهها زي بنات بيكسر الهمزه ويجي عند النون اللي فيها غنة يجي للجزء من الخيشوم واضح حركتين زمن حركتين، يبقى بقولها إن شوفي إن إن إن مش إن من صوتك كلها من عند مخرج النون بس أبدا، فين الجزء الخيشومي؟ إن يبقى تطلعي من النون اللي هي المخرج اللي أنا قلت لكم عليه، تطلعي على فوق عند الخيشوم عشان تجيب الغنة، يبقى إن إن إن إن, إن ممكن تقولي دكتورة تقولي هاني حضرتك ولا تخافي. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أحسنتي أحسنتي، يلا خلوا كبار كده حركهم شوية كده، يلا تفضلوا حضرتك، هو دي اللي أنا بقول عليه بقى. سمعين يا بنات كويس، اللي بيجي لنا نماذج بتبقى غلط، يعني الغلط ده ما نزعلش منه أبدا، ما نزعلش ان الانسان بيقول غلط، لكن نزعل ان الانسان يبقى حريص على الغلط. يعني هي قالت بصي شوفي انا بعد ما انا قلت كده قلت النون يا بنات نازل، بتكوني بتنادي على حد اسمه مثلا ناديه ناهد ناديه، بتقولي يا ناديه عمرك ما تقولي يا نادي، حتى متعبه للفم، يا ناديه يا ناديه ناديه ناديه كده، انت قراتيها كده حبيبتي. المفروض النون دي تبقى نا نا. بصي عارفه الفرق منين؟ عارفه الدروس اللي جوه دي، دروس جوه خالص، عارفه المفصله اللي بين الدروس اللي فوق واللي تحت، من الفك من جوه، افتحها لفوق. إنا أنزلناه في ليلة القدر، قوليها كده بقى. لا مش نا نا نا نا نا، ايوه احسن، أنزلناه، احسنتي فتحتي كده مظبوط، في ليلة القدر احسنتي. انا عايزه ايوه اتفضلي، انا عايزه الغنى من خيشومك مش من شفايفك بس. احسنتي ايوه اتفضلي بنتي الصغنونه دي ايوه. لا انت فخمتي بقى، فخمتي اللي قلتك ان، عكس تماما الاخت اللي قالت دي، هي قالت ان انزلناه وانت قلت ان فخمتي، عشان كده بقول حرف رقيق بوسطية، مقولش إنا ولا إنا أبدا، بقول إنا نا نا نا، كأنك بتقولي ناهد. هتقولي ناهد إزاي؟ ممتازة ممتازة ممتازة، أحسنتي بس مش قادر. سلوى خديها لي يا حبيبي، افتحي من جوه يا سلوى. آه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يبقى أيوة يبقى كده الفتح يا بنات، الفتح ما ينفعش أقول إنا وأنا بقي شايفاه مقفول، فكي مقفول، بقى سمي الفتح فتح ولا بإيه؟ آه تعرفي تقوليها الآية دي؟ أيوة إنا، لا في غنة بقى، في حركتين كده، الغنة دي حركتين، إن شوفي إن، شايفة الزنة دي؟ إنا ومد أربعة، أن ممتازة ممتازة أحسنتي حنان. إنا، لا إيه بقى عملت إيه حنان؟ وما حدش يزعل يا بنات إنه بيغلط لو سمحتوا، أو يهرب من التصليح. إنا هي قفلة كده هم نا، تعرفين عامل زي ما كنا ماسكه مسطره يا بنات، نزلت طرفها تحت كده، فنزلت النون كده نا والمد اتفخ طلع كده، احنا لازم نوزن كده الكلمه دي. ان ازاي تقرا؟ ان برافو عليك، انزلناه في ليله القدر، احسنتي. مين يا بنات اللي عنده الاماله؟ انا عارفه ان عندكم حبايبي كلكم الحاله الاماله قصدي، مين عنده؟ اتفضل ممتازة. أنزلناه في ليلة القدر، ممتازة ممتازة بنتك ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها. يلا يا بنتي فتحية، تنزليش هسألك، تنزليش يا فتحية، هسألك أحد، أحسنت. يلا فتحية بس بقى. ايه بقى فيها دي؟ ايه في ايه بنات؟ قوليها تاني. لا مش انت فخمتي، اقعدي عشان ترتاحي وتقوليها كده. ايوه بالظبط كده، هي كانت عايزه تجري من الدرس، لكن طبعا احنا ما نقدرش نسيب حد يجري يعني. يلا يا بنتي ايوه كده، انزلناه في ليله القدر، احسنتي. اللي جنبك بنتك اللي جنبك، يلا. لا يا بنتي اقعدي عشان صلحي لبنتك يا فتحيه. ان بصي الف الناء وين مش ان، ان بصي يا بنتي ان ان نا نا نا نا يا بنات، والله ان هذه الكلمه وصلتها، لكن كتير جدا ما بننا بيقراها غلط. ان نا خطا نا نا، وانت قبل كده خطا نا نا نا وسطا نا نا بقى يقولها لي كده، اتفضلي. لا مش ناهو دي ابدا دي من. بصي يا حبيبتي ان يا بنتي ان يا اولاد بنقولها كانك بتقراي ان نون مفتوحه لاي اسم. ناديه ان ناديه ان ناديه ماشي. ايوه اتفضلي انت يا حبيبتي. ايوه الدكتوره ايمن. انا انزلناه في ليله القدر. دكتوره اللي وراها. انا انزلناه في ليله القدر. القدر هنا حنان. إنا أنزلناه. لا خطأ. حسيت بالصوت؟ حسيت بالصوت يا بنات؟ عملت إيه فيه؟ قفلت يا بنتي. بتقفلي في الناء تقولي ناء. هي عاملة راسها. بصي يا بنات طول ما أنت عاملة راسها كده في القراءة مفتوحة ناء. هي متصورة الراس لما ترجعها لورا كده إن هي خلاص هتجيب الناء مفتوحة. خطأ. هي بتقول نا وهي قافلة نا نا نا. أنزل أنزلناه. أنزلناه. اقرأيها يا حنان تاني من أول. والله من أول الهمزة خطأ. والله من أول الهمزة خطأ. همزة مفتوحة يا بنتي. يا بنتي مش نا إنا. طيب مين يا بنات؟ فاطمة اتفضلي. انت يا فاطمة من اول ان ما جبتيش الكسر. قلتي ان اي اي اي القدر. طيب نجيب كده حاجة نك. ماشي اتفضلي. نقول اخطاء بقى. قوليها تاني يا سارة يا سويف. خلي بالك يا بنات لما قلنا عمرنا ما كنا مش ان وتروحي نط عليها كده خطا. انا قلت لك قلنا من خيشومك وصوتها جميل وما توطي صوتك. انا ما سمعتهاش اصلا. لازم اسمعها وصوتها بقى جميل. يعني لازم يبقى صوتها جميل يا حبيبتي. يبقى خلي بالك يا بنات وانا بقول ان دي. طب اتفضلي نفس الصوره دي مهمه. اتفضلي. ايوه كان عندك اماله. ايوه انت انا انزلناه في ليله القدر. احسنتي مرتك بقت احسن. اتفضلي اللي وراكي. لا بصي يا بنات لما اجي اقول للغنه واروح مطيه صوت عليها وهو بيقول لك الغنه صوت جميل من الخيشوم وزمن حركتين وصفه قوه كل الحاجات دي موجوده في الغنه وانت تجي لي على الغنه تقولي ايه كانك وقفتي في محطه وطيتي صوتك عليها ليه؟ ليه بتوطي صوتك على الغنه؟ ليه ما بتبينيش الصوت اللي ماشي في خيشومك كده؟ ليه ما بترفعي صوتك عليها؟ غلط خطا. ها عبير دعاء. لا هو ده اللي بقول عليه دعاء. قفله كده اهو. نا نا نا نا. شوف الفتحه ازاي. نا دي الفتحه. انت عامله بقى كده نا صوت طالع لقدام. نا نا ان. شوف ثاني. نا هتسمع صوت من جوه. نا لا لا يا بنتي اماله في النون ابدا مش ناهو. انت بتقولي ناهد. قولي ناهد. شو بتقولي نا. لكن لما تقولي انزلناه قلتي ناهو. قلتي انزلناه ناهو غلط. نا في فرق بين ناهو وناهو. انت بتقولي ناهو. شوف الصوتين يا بنات. ناهو غلط. ناهو صح. ناهو خطا. ناهو صح. أنزلناه أنزلناه أنزلناه. هقول لكم الخطأ بس ما تبقوش معايا. أنزلناه خطأ لأن النون قفلت ما فتحتش الفتحة دي. أنزلناه أنزلناه. قوليها تاني يا دعاء. أنزلناه. شوف الصوت اختلف ازاي يا بنات. فتحت حنان. أنزلناه. بصي عاملة قوي لسانها عاملة كده نا نا عاملة لسانها منحنى طالع من طرف لسانه سنة طرف لسانه طالع كده نا فبتيجي بإماله. انت عندك إمالة يا بنتي هدى قوليها يا بنتي. احسنتي قالت انزلناه. شوف قالت انزلناه نا مش نا ما بتصرخش عشان متصوره ان هي لو صرخت هتطلع النون صح خطا. يبقى ازاي نقراها بتوسط؟ اتفضلي. ممتازه حمديها اللي وراكي. ادي غلط يا وليها تاني. احسنتي والله العظيم احسنتي. هي قالت انا بس هاتي قلنا برضه زي ما قلتها انا ها ده. اللهم لك الحمد كده قرات صح يا بنات. كان عندها كده اهو كانت قافله كده في كل الحروف عندها. دلوقتي بقت فاهمه يعني ايه الفتحه ازاي. اه اتفضلي حجاره اتفضلي حجاره. ربنا احسنت اننا امنا. احسنت احسنت. ربنا اننا امنا نا امنا امنا زي يقولها. ممتازه. حد تاني يقولها لي ازاي يفتح لي. اتفضلي. احسنت. انت مع مين؟ مع استاذه اشواق. مع اشواق. اشواق قوليها لي. اشواق بصي لي كده يا حبيبتي انا وانا شايفه وشك يا بنتي. بصي لي حبيبه قلبي. يلا. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق. ايوه نعم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق. طب تعالوا ناخد بقيه اخطاء النون لان لو احنا بالشكل ده مش هنخلص. يعني الاخطاء التي تقع عند نطق النون اول خطا من يعني من ضمن الاخطاء اللي تقع في النون اذا جت متواليه جم نونين في الكلمه يجب اعطاء النون الاولى زمنها وصفتها قبل ان ننتقل للنون الثانيه. بصي واحنا بنقرا يا بنات مثلا في هذه الايه اسمعوا اسمعوا الايه دي كده يلا بسرعه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك بك حين تقوم. تيجوا نقرأ الآية دي بنات مع بعض كده نسمعها. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. أيوة يا أيها الأخوة أيها كده. لا لا يا بنتي انت قولي فإنك لا جبت الغنة ولا تحت ولا فإنك والنا نا مفتوحة مش نا. أين الفتحة؟ فإنك فإنك خلي بالك يا بنات مش فإنك فإنك فإنك النون مفتوحة بقى على كتاب، ما تبقاش النون فإنا نا زي قلت الناس خطأ، أم فإنك فإنك فإنك ليها تاني. خلي بالك بقى عيوني نبي بلد اهم تعمل دلوقتي بأعيون بأعيونينا، يبقى نينا مش نان نا. ازاي اقرا؟ حد يقرا لي الآية تاني؟ ها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يبقى نتم، احسنتي، نتم يا بنات بأعيننا، بتم الحرف كامل، ما بختلست الكسر، مش بأعيننا، بأعيننا بختلست الكسر. بقولها ازاي؟ ابدا مش واصبر، انت اللي كسرت الباء ولا جبت الراء اللطيفه وتوسطتها ولا جبت الصفات الموجوده في الراء. يعني هات يا بنت خصوص، احسني يا حبيبي قلبي يا جماعه الراء. واصبر ليه؟ عندك دلوقتي راء مكسوره لطيف وبعدها لا، ازاي تفهم يا بنت؟ واصبر لحبك فانك باعيننا. طيب سهام، واصبر لحكم ربك فإن، لا مش مش فاء، لا تكلم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الدعاء، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. خلي بالكم من العين يا بنات، ترجعوا كده المسمار ورا عشان تيجي ايه. طيب نشوف برضو ايه من ضمن الاخطاء التي تقع في حرف النون، قلقلة النون، وهذه نتيجة ايه؟ يعني انا بقرأ مثلا ايه؟ بصي بيقول لك ايه؟ صراط الذين انعمت. بعض الناس بتعمل ايه؟ بيقول لك هنا نتيجة فك المخرج، مقصود يعني نتيجة ان انت لما بتجيبي الساكن بتروحي انعمت، بتروحي قافلة وبعدين فاتحة، زي كأنك بتجيبي القلقلة، خطأ. فبتقرأيها، بعض الناس تقرأها انعمت، انعمت، انعمت. هي مش كده ابدا، هي لون فيها توسط باعتدال، يبقى بقولها انعم انعم انعم، هنسمعها وهنقولها مره ثانيه. ازاي ما خلطوش؟ ما اقولش انعم، في البعض بيقرأها كده. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس شايفين المقاطع النور بايه ازاي؟ ازاي نقرا صراط الذين انعمت على انعمت عليه؟ بدي توسط بس ما بيمش زياده. ها ازاي بقراها بقى؟ تعالوا كنا نقراها مع بعضنا. صراط الذين انعمت عليهم غير حرف مفخم. نقول ايه؟ نصبر، نصبر، نا نا نا. ناس كتير جدا جدا هتيجي تقرا الحرف الصاد المفخم بتجيب كل الكلمه معاها ايه؟ مفخمه. وما مثلا ولا ايه مثلا كما في قول ربي ولا نصبرن، نقولها ايه؟ ولا نص ولا نا ولا نصبرن. ازاي نسمعها وازاي نقولها بعد؟ اسمعوا يا بنات ازاي بيقرا النون الرقيقه. وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أنا عايز أقول لكم شايفين المحرف المشدد بيدور حق زي، تعالي نقرأ الآية مع بعض عشان ولا نصبرن، ما نقولش ولا نا ولا نا، نقولها نقرأ مع بعضنا هذه الآية. ولا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا نصبرن اقريها يا هاجر ولا نصبرن بس كده ولا نصبرن ما بس لا خطا لان هنا النطق يا غنى لما هو من ضمن الاخطاء يعني حتى النهارده وانا بسمع البنات كثيرات لما تيجي يقف على الحرف المشدد الغنى يعني في غنى ياخد بنزله ولا نصبرن زي ما قريتها كده خطا هي المفروض انها تاخد بها ايه غنى حركتين وكذلك وانا بقرا مثلا ايه من ضمن اخطاء النون يا بنات لو مثلا او كانت جايه مثلا بعدها حرف فخم زي ايه نا ضيرة نا ضيرة ازاي بيحصل بينهم الف البعض يقراها ناظره ناظره اه يعني ايه واني تعالى نشوف الالف يا غنى هم في الاني النون مشدده وبعض الناس واني ني واني خطا ازاي الغنى حرف التاني هو مكسور بعدها مد طبيعي حركتين مرسلة مر ازاي الراء اللي انت خدتها قبل كده ما تقوليش مرسلة مر هي مر لان الراء مفخمة إليهم بهدية فناظرة مش فناظرة ازاي بقى نقرأ الآية دي كده مع بعض نسمعها ونقرأها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون لاحظتوا يا بنات الرأت لاحظتوا في كلمة مرسلة ولاحظتوا في كلمة ناظرة بناظرة ولاحظتوا في كلمة بما يرجع الراء في يرجع والمرسلون طب اقرأوها المائدة معي بقى وإني مرسلة فصلي لربك وانحر ما تقوليش وانحر ما تقطعش الصوت ويقولي وانحر بطويله قوي لان هي راء طويله هي قد قصيره هي زي الراء بالظبط بينيه يعني توسط جيران الصوت يبقى بصي اسمعيها عشان نوزن كده القراءه اسمعيها فصلي لربك وانحر شوفي قال وانحر وانحر وان مش وليست وانحر ابدا ولا قال وانحر يبقى ازاي نقرا الايه دي مع بعض كده فصلي لربك وانحر وانحر وانحر رايي في هذه الايه انه اللام مشدده بين انهم لامين فصلي وبعد لربك جاب التوسط في اللام وبين لربك عشان الباء مشدده وانحر جاب الوسطية فيه أو التوسط فيه وانحر أو ساكنة متطرفة نحو كلمة العالمين بعض الناس تقرأ فتيه تقرأ عليك تقول العالمين يا بنتي بقينا من كل العالمين يا بنتي النون في الآخر العالمين اطلع فوق عند النون العالمين فوق توسط ازاي نقرأها كده ازاي نقرأ هذه الآية الحمد لله رب العالمين ايوه لازم تقول الحمد لله رب العالمين شوفي النون باينها ازاي طيب هاتي بعد كده من ضمن اخطائها على بيانها واسقاطها لما تكون مثلا حرفين زي كلمه ايه والذي قال لوالدي كما في سوره الايه الاحقاف الايه بتقول ايه يا بنات قال لوالدي ميمي عندك هنا كام نون والاتنين تشكلهم ايه يبقى اياكي تختلسي الكسره الاولى بتاعت ميني بعد ميني ميني هي وانا كنت بتقرأ تا عي دا ميني كانك بتروحي المخرج تاني كانك بتروحي المخرج مرتين يبقى ازاي نقرا هذه الايه كده من الاول نسمعها وبعدين نعيدها مع بعض والذي قال لوالديه اف لكما وقد خلق الذي قال لوالديه أف لكما أعدانني أن أخرج بارك الله فيكم أو ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إزاي أقرأها؟ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إزاي أقرأها؟ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أقرأيها كده حبيبتي. ولإخواننا افتح الواو. ولإخواننا الذين سبقونا. خلي بالك من السابة. سا فتحة وسطا. سبقونا. الذين سبقونا بالإيمان. خلي بالك يا بنات لأن أنا أخذت القفر بكده. لما أقول سبقونا حط إيدي كده ومتقول سبقونا. سبقونا. مفيش هوا. مفيش نفس. سبقونا بالنون. هتفوت النون تاني. سبقونا. سبا لفوق. سبقونا حطي ايدي كده امام القاف يا حبيبتي. قولي مش كده. لا كده. سبقونا. فيها ايه في الواو؟ في القاف؟ سبقونا بالإيمان. بص يجب التحفظ بينها بتخليص الحرف الذي قبلها أو بعدها من الغنة. البعض عنده خنخنة على طول في القراءة يا بنات. لما يزمن يقول هيقرأ مثلا كما في يؤمنون يقول لك يؤمنون اللي خرجت منين؟ الفيثول. فيقولها يؤمنون. أنا عايزة مين؟ بنتك يا نهى اسمها ايه؟ فين؟ ها؟ مروة. فين مروة؟ مروة. مروة انت عارفين يا بنتي؟ عشان اللي عنده خنخنة يا بنات عايزاه اسمها. عن بيت مروة عن بيت. طب اقرأها لي يا مروة. كلمة يؤمنون يا حبيبتي. طب ماشي. انت اقرأيها لي يا بنتي. اقرأها لي انت. انت انا. يؤمنون. انت بقى جبتي بقى في المد الغنان قلتي شوفي قالت ايه بنات تاثرا بالنون بغنتها مدت الواو بالغنه قالت يؤمنون. خلاص المفروض انها نون هنا اصل فيها الغنه الواو الماديه ما فيش غنه وترجع النون فيها الايه غنه. ازاي تقراها يؤمن؟ لازم تخرجي بتشيل من مخرج النون يؤمنون وجيبي بقى من الجوف وبعدين تروح على النون تاني يؤمنون. ايوه يا نوعية تعالي. ايوه يا بنتي. لا اقفلي مناخيرك وقولي يؤمنون. اقفلي. يؤمنون. شوفي المثل نون في الواو ابدا ما فيهاش قمه. يؤمنون. قوليها كده يا سلوى يؤمنون. قد أفلح المؤمنون. وليها كده خلاص أفلح المؤمنون. يلا يا بنتي. يؤمنون. جوا عميقة الواو عميقة في الجوف. يؤمنون. دي الصحيحة. كان قبل كده ما كانش صحيح. الغلط في بنات إن البعض بيا يلا يا بنتي كان أنا بسألك تفضلي. يؤمنون. سمعتوا؟ دي الخنخنة في الواو يا بنات. دي خنخنة واضحة جدا فوق. نو خلاص الواو بقى فيها خنخنة. تأثرا بالنون ودي من أخطاء التلاوة الشديدة. يؤمنون. نون. وليست نو. خلاص بقت الواو مادية فيها خنخنة. خطأ. أعيدي. وحتى لو وطى صوت الواو المادية وانت بتقوليها عرف انها تأثرت بالغنة بتاعتك. ده الصح كده. انها تأتي خالصة. اذا وبرضو انا بقرأ مثلا زي كلمة ايه غالبا مصاحبة غنة مثلا مالك يوم الدين. شوفوا ما انا همسك مناخير خطأ بقى انا بقرأ لكم خطأ. الياء طلعت من المخنخنة مع النون. خطأ. مش أدي تعصرا بالنون غلط لأنها نسأل ولا إيه؟ قولي مالك يوم الدين. بلاش يلا. مالك يوم الدين. ايوه كده صح. حد يقولها لي برضو. مالك يوم الدين من اللي بيخلفينه. يلا اتفضلي. مالك يوم الدين. الدين. الدين. لا شريطة. طيب الاخطاء يا بنات. كلمات مثلا ايه وانا بقرأ كلمة ايه. انا اشوف كده الآية اللي بيقولها بيقرأ ازاي عنك ايه. الكلمة اخفاء. الكلمة هنا بقول ايه اللحن اللي وقع فيها اخفاؤها. لا تؤمنن به ولا تنصرن. المفروض يا ريت تعملوها بألوان مختلفة. تعالوا كده نسمع كده. هو بيقول النون من الالف الاثنين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. ثلاثة كم لون هنا؟ شوفي قال لا تؤمنن يا بنات. لا تؤمنن به ولا تنصرن. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أحسنت يا بنات. شوفوا يقرأ لا تؤمنن. نون عند كم قلنا فيه لا تؤمنن كم نون؟ ثلاثة. ولا تنصرن كم قلنا؟ قلنا واحدة بس في الأول. ولا تم مش كده؟ قلنا إخفاء وبعدين قلنا إيه؟ حرف مشدد. وبعدين بعد كده لما جاي يقرأ وأخذتم على ذلك قالوا أقررنا مش أقررنا حنان. قولي لي أقررنا. يا بنتي انا مش عايزه اقول نا اقررنا نا قوليها يا حنان. اقررنا انت بتقولي نا لا اقررنا قوليها تاني. قوليها تاني. لسانك عامل كده ناس سنه ناس نا عامل كده قدام. لو انت لسانك لازم يرخى اثناء المد لسانك كده ممتد في بقك كده نا ما تنزليش الطرف لسانك ما تنزلوش تحت. مش نا نا اخفاؤها تكرارها. يبقى السبب الرابع انها بتتكرر. قلنا كم حرف كم مره تكررت. التحفظ ببيانها حرف حرف لا سيما اذا كانت تكررت او كانت الحرف فيها ايه مشدد. طبعا احنا بناخد كتير لما ناخد قلنا كلمه ايه مثلا وانا بقرا كده اسمعي الايه. اذا جاء نصر اذا جاء نصر الله والفتح. اذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. عايزة أقول لكم شوفي عشان الصاد فيها خوة. شوفي إنت زمن الصاد إزاي. النصر إنت زمن ما قالش نصر. زمن أنت بتجري على الحرف اللي فيه بقى رخاوة وتجري عليه. هو قال إذا جاء نصر الله وفصل بين الحروف. ازاي نقرا الايه دي كده مع بعض يا بنات؟ اذا جاء نصر الله والفتح. ممكن نقع التفخيم هو نصر نا خطا. التاخر الصاد هذا خطا. فالحرف المرقق وسطا لا راسا ولا سوادا. قلت لكم رب العالمين وانا بقرا كده قلناها ان هي لابد ازار النون. بعد نسأل عالمين رحملة كده خطأ في القلب، المفروض إنها تأتي فتح المخرج، بتفتح المخرج بسرعة، بتعمل قلقلة، لأن القلقلة تأتي نتيجة إن أنت بتقفل المخرج، المخرج بتفتحيه بسرعة تأتي القلقلة. أقى خطأ، أقى ده القلقلة ماشي، لكن أنت بتقولي أن، هي أن ساكن أن، ما تفتحيش بقى المخرج بسرعة عشان ما يدكيش إيه القلقلة. الاتيان بصفة التوسط دون غنة، بعض الناس تأتي برضو عالمين، رح نطولة في الغنة. وكلمة الأنهار، بعض الناس برضو مثلا يجي يقرأ كلمة الأنهار، إما إنه يغلقلها الأنهار الأنهار، وإما يأتي بها الأنهار، يطول برضو الغنة أو يسكت عليها فيقول يعني قلقلتها دي غلط أو الخطأ. الخطأ الثاني السكت عليه يقول الأنهار الأنهار خطأ، وصحنا نقولها ايه؟ الانهار الانهار الانهار. الخوف من القلقلة، والمفروض نراعي اتيان بصفة التوسط دون المبالغة فيها. دي بالنسبة لنا اللي هو درس النهاردة نكتفي بهذا القدر، ولازمنا احنا عايزين بقى ان شاء الله المرة القادمة نسمع كل كده كل مع الشريك كده كل اخفاء النون مع حروف الاخفاء كلها ازاي تجيب الغنة بالحرف ده، لان احنا مثلا بعض الناس بتيجي تقرا كل حروف الاخفاء تقرا الغنة بتاعتها فقط، تقول انزل كده، تقول ان انزل كان تكون ترجع سنه ورا، لان دي غنة ايه خطا. فاحنا عايزين نوصل كده ازاي تقرا نون بعدها دال، ازاي تقرا نون بعدها صاد او سين او تاء او كل حروف اللي هي ايه حروف الاخفاء. جزاك الله خيرا كثيرا. جبتي اللي نزل نزلت شريك ولا ما نزلتوش؟ جزاك الله خيرا كثيرا. جزاك الله خيرا يا بنات، ان شاء الله نلتقي في الاسبوع القادم. جزاك الله خيرا، اللهم علمنا اللهم علمنا، اللهم علمنا ما نافع، اللهم خشي على فساد المسلمين يا رب العالمين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ان شاء الله.